هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، في الجولة الماضية حضرنا معكم الاحتفال بمرور 60 عام على إنشاء مركز تسجيل الآثار. احتفالية مهمة جدا، عرفنا في الجولة الماضية أسباب الاحتفال وإزاي المركز ده هيتطور عشان يحافظ على أثرنا. لكن كان جزء مهم جدا من الاحتفالية هو اللقاء بالمكرمين وعلماء الأثار اللي حضروا هذه الاحتفالية. نروح مرة تانية للاحتفال ونبدأ بكلمة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. في الحقيقة يسعدني ويشرفني أن أحضر هذا اليوم العظيم بمرور 60 عام على إنشاء هذا المركز، والذي تم إنشاؤه بعد حدث عظيم أيضا وهو إنشاء السد العالي، والذي أثر بشكل عام على المعابد الموجودة في النوبة، وبالتالي كان هناك سبب قوي لوجود مركز تسجيل للآثار لتسجيل كل كبيرة وصغيرة في هذه المعابد والعمل على إعادتها مرة أخرى ونشرها النشر العلمي، وذلك في التعاون مع هيئة اليونسكو. في الحقيقة السبب الرئيسي في هذا هو مشروع عظيم، مشروع قومي عظيم لمصر وهو السد العالي، وبالفعل تم الحصول على إنشاء مركز لتسجيل الآثار وهو عظيم بالتالي للحفاظ وتسجيل الآثار المصرية بكل أنواعها المعمارية والزخرفية. في الحقيقة هذا المركز له باع طويل، وهذا يعني العمل اللي قام به هذا المجلس أو هذا المركز يعد بالفعل عمل عالمي، لأنه ساعد في نشر كثير من الأبحاث والمعابد وبعض الأبحاث عن الآثار المصرية والتي لم يكن لها الحظ في النشر قبل ذلك، وبالفعل فهو له دور هام ومهم، ولذلك نحن نسعد بالفعل في استمرار هذا المركز، بل في العكس لابد من ذكر شيء هام أذكره لمعالي السيد الدكتور ممدوح الضماطي، وهو كان أثناء تولي وزارة الآثار كان هناك عناية خاصة في هذا المركز بالفعل، وبالتالي يمكن كان المفاجأة الخاصة بهذا المركز أنه وضع في الهيكل الجديد لوزارة الآثار كقطاع مستقل، وذلك لما يحتويه من حجم أعمال وما يحتويه من أهمية بالفعل لآثار مصر وفي مستقبل آثار مصر، وبالتالي أتمنى من معالي الاستاذ الدكتور خالد العناني وزير الاثار ان يعني يسير على نفس النهج والاهتمام بهذا المركز, وبالفعل اللي هو يستحق, وجميع العاملين قد ادوا عملهم على خير وقت. وبالفعل يعني نتمنى ان شاء الله ان يحزو وينال جميع الآليات الحديثة التي تساعدهم في عملهم في تسجيل الآثار. مصر مصر دايما مصر تحيا مصر, مصر مصر دايما مصر تحيا مصر. مستمعينا الأعزاء, أصدقاء أم الدنيا, وما زلنا معاكم بنغطي فعاليات مؤتمر تسجيل الآثار, وده حدث مهم جدا. والحقيقة أن من خلال المؤتمر في فعالية مهمة جدا هي تكريم أساتذة كبار علماء أجلاء كان ليهم دور كبير جدا في تسجيل الآثار وفي الحفاظ على الآثار, منهم الأستاذة الدكتورة ضحى مصطفى عميد كلية السياحة والفنادق الأزهر. أنا سعيدة جدا قابلت حضرتك. أهلا بيكي. أهلا بيكي. التكريم ده بيعني عند حضرتك بما؟ هو احتفالية بمناسبة تأسيس مركز تسجيل الآثار ومضى على ذلك 60 عام, وكان التأسيس لغرض تسجيل آثار النوبة قبل ما تغرق بسبب السد العالي. فقالوا قبل ما نبتدي ناقص نسجل, علشان لو حاجة ضاعت أو فقدت يبقى عندنا بالصورة والتسجيل بالصور وهكذا. لكن مهم جدا. فطبعا يعني أنا لما اشتغلت في المركز في الستينات كانوا تقريبا انتهوا من العمل في النوبة, فمركز تسجيل الآثار كمل المسيرة بأنه يسجل آثار مصر مختلف الربوع اللي هي برضو بتتعرض لفقدان بسبب التلوث والرطوبة والسرقة وبيد الإنسان. فمركز تسجيل الآثار حقيقة بيقوم برسالة كبيرة جدا اللي هي تسجيل الآثار المصرية, علاوة طبعا على التعاون الدولي اللي تم بدايته كانت في إنقاذ آثار النوبة, والتعاون الدولي ده استمر بيننا وبين علماء فرنسيين على وجه الأخص, يعني فرنسا من أكبر عشاق مصر القديمة, والعلماء الفرنسيين توافدوا على مدى هذه السنين الطويلة للتعاون معنا في مركز تسجيل الآثار. وفرنسا ساعدت في تأسيس المركز بفضل اتفاقية كانت تم في وقت ما بين فاليري جيسكار دستان رئيس جمهورية فرنسا ومصر. فرنسا ليها يد كبير في الاحتفال. الأستاذة الدكتورة ضحى مصطفى, حضرتك كنت عميد لكلية السياحة والفنادق في فترة يعني مهمة جدا. احنا دلوقتي السياحة الحياة بتعاني لمدة كبيرة جدا, يعني ممكن تقدمي ازاي روشتة وزير السياحة الجديد؟ ايه اللي ممكن نعمله عشان ننشط السياحة؟ والله يعني متهيألي قبل ما يبنوا فنادق او يعملوا اي عمل لتنشيط السياحة لازم الانسان المصري الفرد البسيط العادي اللي السائح بيقابله في كل مكان, واول شيء يبقى السائح هو يعني الوعية السياحية. ما كناش نبدأ بالانسان المصري ونوعيه باهمية السياحة مش هنقدر نجذب السياح ابدا. اللي بيقابلوا في الشارع واللي عاملين كمان في الفنادق مش كده؟ طبعا طبعا, لان اللي عندهم خبره الحقيقه ساب السياحه الشعب كله. قبل ما نبني فنادق فاخره او مطارات او اي شيء نكون قاعده من الانسان المصري اللي هو متواجد في جميع المناطق السياحيه. مصري مصري دايما مصر تحيا مصر, مصري مصر دايما مصر تحيا مصر. مستمعينا اعزائي اصدقاء ام الدنيا, انا سعدت جدا ان خلال مؤتمر تسجيل الاثار اني قابلت عالم الاثار اليونانيه الرومانيه الكبير الاستاذ الدكتور علي عمر, لان الحقيقه هو من بدايات البرنامج واحنا بقالنا على الهواء 25 سنه هو له ايادي بيضاء على هذا البرنامج. ياما حكاويه عن كليوباترا والتاريخ اليوناني الروماني كنا بنقعد كده ونستمتع بيه. انا يعني سعيده جدا ان قابلت حضرتك. وبتكريم ده بيعني ايه لحضرتك؟ دكتوره ضحى سمعت هي اللي بتكرم, انا شغالة هنا وبعد كده جات الكل كل ساعة وفنادق. حضرتك كنت عميد كل ساعة وفنادق آخر مرة وكان ليك برضه عيني بيضاء. الله يخليك. فهي دعواني ان انا احضر الحفلة. لا وحضرتك برضه ده يعتبر يعني تكريم لان نشوفك ده حاجة مهمة جدا. الله يخليك. في الفترة الماضية كان في اكتر من اثر يوناني روماني ونجمة داوود والكلام ده كله واثار قبطية. حضرتك شفت الحكاية دي؟ انا بالنسبة لحاجات نجمة داوود اللي شغالة دلوقتي على الساحة انا اعتقد يعني ان احنا عارفين اللي فاتين كان فيها جالية يهودية عايشة فطبيعي ممكن نلاقي نجمة داوود بعد كده ايه المشكلة ما عندنا نجمة داوود في شارع عدلي اثر ده لا ما اعتقدش ان في عالم اثر هخش يلعب في اثر وده رأي طيب ده مغير للبعض اللي قالك شالوا النجمة وان محدش حط تاني نجمة او حاجة زي كده هل كانت موجودة على جنب مثلا؟ لا ما اعتقد هم شالوها عشان لا تستغل سياسيا لأي حاجة ده السبب اللي هم يشيلوها دلوقتي لكن وممكن النجمة دي هتلاقي برضو تستخدم في بعض كأحد رموز الفن الإسلامي هي برضو ممكن ما تكونش كنت اسلام في بقازن كتير عليها النجمة دي طب ما هو ده بحتاج عملية دراسة علمية عشان اقدر اتأكد كده يعني ما اعتقد هم يعني هم اعتقد انهم اكتشفت دي قطعة الحجر عليها النجمة دي حسنة 1785 86 وموجودة الاستاذ دكتور علي عمر عالم الاثار اليونانية القبطية الكبير احنا في الفترة الماضية كنا بنحاول نركز الضوء من خلال برنامجنا وقوم الدنيا على بعض الملوك المصريين اللي لم يلقى عليهم الضوء وليهم يعني انجازات والحقيقه احنا دايما نهتم كده بالرعامسه بالتحامسه وحد منهم واحد بس لكن في الفتره برضو اللي حكم فيها من اول اليونانيه الرومانيه القبطيه كان في ملوك ليهم انجازات ما عندهمش ضوء يعني زي ايه؟ اقول لحضرتك احنا بالنسبه لنا احنا مصر في العصر اليوناني ثم الروماني كانت واقعه تحت الاحتلال كويس ولكن الملوك البطالمه ابتدوا يتمصروا ويعني في اول الامر جم محافظين على التقاليد اليونانيه ممنوع تجنيد المصريين في الجيش البطلمي لغايه ما يجي الزنا في عصر بطلميوس الرابع هيجندوا المصريين في الجيش كانوا طبعا يقولوا ان المصريين انتوا مش زينا في القدره القتاليه والكفاءه والحاجات دي كلها جات المعركه رفح دي سنه 217 قبل الميلاد اضطروا ما لقوش مرتزق يدين اضطروا جندوا المصريين قتل وقتال عنيف جدا واحرزوا اكبر انتصار في تاريخ الدوله البطلميه على الدوله السلوكيه اللي كان جيشها كله يونانيين فهنا اثبت المصريين هو عنده كفاءه قتاليه اعلى من اليوناني مع ان النصر ده حصل في عصر بطلميوس الرابع ده في فيليوباتر وده كان ملك اربيد يعني كويس لكن ده طبعا اكبر نصر في تاريخ مصر لكن النصر اللي حصلت عليه الدوله البطلميه ده كان من سبب ان هو هيقضي عليها في نهايه الامر لان المصريين بعد المعركه حصلوا مش اقل من اليونانيين فعاوزين بقى مراكز في الجيش او مراكز في الدوله الحاجات دي ابتدت عمل ثورات واضطرابات فالدوله ابتدت تتهز لكن المصريين فعلا باخر عصر بطلميوس كان وصل اعلى مناصب في الدوله وفي الجيش. طب هل كليوباترا وبرغم انها مش مصريه اساسا لكن هي كانت بتفتخر انها يعني كانت بتدعي انها مصريه تفتخر بالحكايه دي؟ على فكره هي اول ملكه او ملك حتى بطلما يتحدث المصري القديم كليوباترا كانت ست ذكيه جدا كليوباترا السبعه طبعا كان عندها حوالي 17 سنه بتتكلم سبع لغات فمؤكد دي قدره غير عاديه سيده اعتقد ان اللي حاولت تعمله كل شيء مع الرومان معروفه كقوه طالعه كقوه عظمى في العالم كله فطبعا كانت بتحاول تخلي مصر تتقي شر الامبراطوريه عشان كده رغم ان هي يعني لكن حتى لما انتحرت وضفت بالطريقه المصريه تحيا مصر تحيا مصر أصدقائي وانتهت إلى هنا جولتنا في أم الدنيا حضرنا من خلالها الاحتفالية بمرور 60 عاما على إنشاء مركز تسجيل الآثار بوزارة الآثار نشكر في نهاية الجولة الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الأستاذة الدكتورة ضحى مصطفى إحدى المكرمات بالاحتفالية وكانت عميد سابق لكلية السياحة والفنادق عالم الآثار اليونانية الرومانية الكبير الأستاذ الدكتور علي عمر